ذلك النبي الكريم الذي رفع كف الدراع ليطلب من الله سبحانه وتعالى الولد والذرية في وقت تقطعت وانقطعت فيه الأسباب وكان لا ملجأ من الله إلا إليه. فسيدنا زكريا بدعوته يعلمنا كمسلمين وكمؤمنين بالله كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، لأن للدعاء آدابا. الله سبحانه وتعالى من خلالها وبها يتقبل دعوة الداعي. فالمرء كما يتصمم في كيف يطلب من الآخرين من مخلوقات الله لابد وأن يكون على دراية بأدب الطلب من الله سبحانه وتعالى. فقد قلنا إن أول أدب من آداب الدعاء علمنا إياه سيدنا زكريا أننا إذا دعونا الله سبحانه وتعالى لا يجوز لنا أن نرفع الأصوات، فنحن لا ندعو أصم وإنما ندعو سميعا عليما. ومن هنا كانت السنة الأولى والأدب الأول من آداب الدعاء هو خفض الصوت. ولذلك قتادة يسجل في هذا المقام كلمة: كنت أرد لو نقشت في كل بيت وفي كل مكان. سيدنا قتادة يقول: إن الله سبحانه وتعالى يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. فمهما رفع الإنسان صوته لو لم يكن القلب نقيا دعاؤك مردود عليك. وحينما تخفت الصوت فالله يسمع الصوت الخفي، ولكن لا بد وان تتحرى القلب النقي، فلا بد وان يكون قلبك نقيا لله سبحانه وتعالى. من هنا وقف سيدنا زكريا بنقاء قلبه ليدعو ربه سبحانه وتعالى. كما قلت زكريا له مطلب عند الله، هو يريد لنفسه الولد، ولكنه لم يبدأ دعاءه مع الله بطلبه، وإنما جعل بين يدي الدعاء مقدمات. وهذا يبين لنا أدبا آخر، أننا لا نحضر المطلوب مباشرة، ولكن لا بد وأن يكون هناك تذلل وهناك تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يقبل منا، ونسأل الله القبول، آمين يا رب العالمين. فماذا قال زكريا لربه؟ قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. زكريا كما يقولون بهذه الكلمات يصف حال نفسه، ويصف نفسه أنه بلغ من الكبر عتيا. وهن العظم مني، يقولون ما يدلل على كبر الرجل اللي يقول ان فلان ده كبر في السن؟ عمره ما كان الشعر بالشعر الابيض، اللي فيه من الشباب شباب يشيب الشعر وهم شباب سماعين السلام عليكم ورحمه الله، ومن الشباب من ينحني الظهر ويتعثر عليه المسير وما الى ذلك. زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان دقيقا في وصف حالته. فالكبر يدلل عليه شيئان: الباطن والظاهر. فبالنسبة للباطن سيدنا زكريا يقول للرب: وهن العظم مني. العظم فعل برحب، ولما العظم يصاب بالتعب والضعف هذا دليل واضح ودليل اكيد على شدة الكبر. خلاص العظم اللي هو اقوى شيء في الجسد تعب، وهذا العظم مني. ثم يؤكد هذا بقوله واشتعل الرأس. شوف وصف كبره باطنا ويدا وظاهرا. الباطن العظم ما عادش فيه خراب، تعب وضعف، وهل العظم مني. والظاهر اشتعل الرأس. الشيء اذا اقول اشتعل المكان اي بدت النار فيه، مسكت النار فيه كله. شوف انا اقول اشتعل الرأس بس مش نارا، اشتعل الرأس شيبا، وده دليل على انه لم يعد في الرأس شعرة واحدة سوداء، كل رأس ابيض ولله الحمد. فالعظم قد ضعف والشعر قد شاب. طيب ودي تفيد ايه في الدعاء؟ ودي تفيد ايه في الدعاء؟ تفيد ودي بالنسبة لله ان وقف يصف حاله لله. بما تفيد هذه؟ قال لك اسمع، زكريا يريد ان يقول لربه قد جئتك في وقت قد بلغت من الكبر ما بلغت، فاصبحت ضعيفا لا حول لي ولا قوة، فابرأ من حولي وقوتي الى حولي وقوتك. عايز يقول لربي انا جاي لك بضعفي في الدنيا لا اله الا الله. قول يا ابني يعني زي ما بيحصل دلوقتي، يا اقول لك سبحان الله انا خلاص عجزت وانتهيت ومش قادر اعمل حاجه، مش قادر تردني لا اله الا الله، واقول منه هذا خلاص ضاعت القوه وضاع العمر، ضاعت القوه وضاع العمر. فارد جئتك في حال ضعفي وقوتي اضرع اليك، فهل يا رب ترد ضعيفا طرق بابك وانت الكريم. شوف التذللات لله، انا جاي لك وانا ضعيف تردني لا اله الا الله. قال شوف بقى ربك الكريم بقى، وربك الكريم بقى. فيقول وهل العظم مني واشتعل الراس شيبا. وايضا فيها دليل على ان الاسباب كلها بالنسبه له قد ايه؟ قد تقطعت. يعني انا لا املك شيئا، خلاص الاسباب كلها مقطعه، الامر كله اصبح فين؟ فينك انت بقى. سمعتني الصلاه لا ادرى ما خلق الله. فده نوع من انواع التذلل، انك تتذلل الى الله بضعفك، تتذلل الى الله بانك لا تملك اسبابا، وها انت تلجا الى القوي الى رب الاسباب وتضرع اليه. فيقول له وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. وبعدين شوف الترقي بقى والجمال، بيقول له ولم اكن بدعائك ربي شقي، ولم اكن بدعائك ربي شقي. اكن كان ده فعل ماضي، فبيقول له ولم اكن بدعائك، يعني في الماضي دعوتك كثيرا وما دعوتك في مره وتركتني شقيا. معنى هذا انني في خبال وفي قوتي كنت ادعوك فتستجيب لي، فتستجيب لي. بيقول ولم اكن بدعائك ربي شقي، يعني عمري ما دعيتك فيما مضى وخليتني شقي، لان الشقي هو الذي يدعو ربه فله استجاب له في شقاقه بعد كده بقى. ربما لم اكن بدعائك ربي شقيا، مفيش مرة دعيتك وتركتني شقيا او اشقى. ومعنى هذا ما دعوتك الا وتقبلت دعوتي. طيب ودي تفيد ايه دي؟ قال هذا نوع اخر من التذلل. ازاي؟ فيما مضى ولم اكن. في الماضي كان زكريا شابا قويا جلدا، مش كده؟ طب والان هو ايه ده؟ هو بيصف نفسه بقى وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، كانه يريد ان يقول لله يا رب طرقت بابك وكنت قويا فما رددتني، وها انا اطرق بابك وقد اصبحت ضعيفا اتردني. سبحان الله، لما كنت بقولك وانا قوي كنت بتحسن الي، انا دلوقتي بقى بقول اهو. شوف شوف شوف شوف التذلل، شوف الخطاب. سبحان الله، تذلل لله، لله عايز يقول له يا سلام ده انزلت الكفار تقول له تقول له ابنك يا ابني انا كنت ايام ما كنت بكتب وبيجي لي فلوس كنت تديني دلوقتي انا فقير مش عايز تديني بخدمه ايه دي واخد بالك كل ابنه كده بنلاقي المثل الاعلى سيدنا زكريا عايز يقول لربنا كده طلقت بابك وكنت قوية فما ردتني طيب وانا بقولك دلوقتي اهدى وانا ضعيف تردني بقى لا انت ما رديتنيش انا قوي هتردني وانا ضعيف والذلك يقول شوف شوف شوف سبحان الله التذلل الى الله وبعدين قال فيها نوع من التذلل اخر فيها نوع من التذلل من التذلل ايه زي ما قلت لك بيان بين خبطت على بابك وانا قوي ما رديتنيش لما خبطت على بابك بقى ضعيف هتردني ادي واحد الناحية الثانية يقولوا ايه يقولوا اشد شيء تتذلل به الى المحسن احسانك احسانك ازاي يعني لما تروح تطلب من واحد محسن تكون لما تحب يعني تخليه يديك تقول له والله ده انت راجل كريم يعني انا مفيش مرة جيت لك غير وكنت ايه بتديني يقول يا راجل واخد عني فكرة ان انا كل ما بيجيني بديله هذه المره دي هكتبه ده نوع من التذلل ولذلك الامام الفخر الرازي يذكر في هذا ان رجلا ذهب الى رجل كان معتادا ان يحسن اليه فلما طرق عليه الباب قال له انا الذي اتيك فتحسن الي ولا ترجني تعرف راجل محسن قال له ايه قال اهلا بمن تذلل بنا الينا قوموا فاعطوه ما يريد طب ده مع البشر ده مع البشر تبي يتذلوا باحسانه ده انت الكريم يا سلام تردني فهو عايز يقول ربنا كده عودتني الاحسان والعطاء فانا جاي لك بقى اهو هتخلف عادتك معايا سبحان الله ولم اكن بدعائك يا رب شقي ادي نوع من التذلل وبعدين بيكمل بقى هو عايز يطلب الولد هو عايز يطلب الولد فيحدث الله بصدق نياته انني يا رب ما اريد الولد لانني اريد عزوة او لانني اريد من يحمل اسمي ما في بعض الناس بتقول يا رب عشان كده يا رب يا عم انت زعلان يقول لك ما انا حبيته مش هيبقى لي ذكر على وجه الارض طب ما تعمل عملا صالحا ويبقى لك ذكر ان شاء الله سبحان الله هو عمر بيذكر بولده ابو بكر بيذكر بولده ابو حنيفه بيذكر بولده الشافعي بيذكر بولده امال بيذكر بايه بعلمه وعمله اعمل عملا صالحا وتعلم وكن من اهل العلم ده ان شاء الله خير ولد لك فسيدنا زكريا لماذا يريد الولد لماذا هذا هو السؤال يعني مجهد نفسه عايز ولد ليه حبا في الانجاب والله كلنا بنحب الانجاب لكن لا ده المعنى اللي في ذهنه اكبر من هذا بكثير تعرف هو بيقول لله ايه واني خفت الموالي من وراء الموالي يقول عليهم اللي هم الاهل والعشيره الاهل والايه والعشيره هو يريد ان يقول لله لا اريد ولدا ليحمل اسمي ولا اريد ولدا ليدفع عني وانما اريد ولدا يصحح من بعدي اذا ضل قومي شوف لو عايز ولد ايه ده عشان الدهوة تسميها ايه تسميها قائمة تسميها قائمة دي كانت دعوة سيدنا ابراهيم ها رب هب لي من الايه من الصالحين عايز من الصالحين لذلك في سورة آل عمران سيدنا زكريا بيقول رب هب لي من لدنك ذرية ايه طيبة مش عايز اي ولد بعرف حاجة طيبة يصلح بها العوام ويستقيم بها الأهرج فلذلك يقول وإني خفت الموالية من وراء خايف من أهله من قوم خايف من وراء من وراء يعني إيه؟ يعني بعد أن يموت يبدل الدين ويضيع الدين ويضيع شرع الله فخايف من دي فمش عايز أي ولد ده فلذلك بقول له فهب لي من لدنك ولي ومش طلب ما طلبش اي ولي بقى بحط فيه ايه لانه عايز المهمة محددة ايه المهمة المحددة ان يحمل عبء الدعوة. يشيل بقى عبء الدعوة ويتحمل بقى ويتعب مش عايز ولد ينام ويستريح ويرفع ويجيب له ويركبه عربيات ويخليه سرماح. لا عايزين يرفع بالدعوة الى الله يقوم المعوض. ولذلك ده نوع من التذلل. ان النية في طلب الولد صادقة لمن؟ لله. عايز لله. فهب لي من لدنك وليا. يقول لي ايه؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. بعض الجماعة السطحيين المغفلين يقول لك شفت بقى هو عايز الولد ليه؟ عشان يورث. ها؟ ما يقعد يقول لك هو الفلوس اللي بجمعها دي لمين؟ مش اللي بيحصل. يقول لك هو الفلوس اللي بجمعها دي لمين؟ ما عايز حد ياخد التكية من ذهبه. ودي ما ينفع المال. ده كان سيدنا داود لما كان يريد ان يدعو ربه كان يرفع اكف الضراعة الى الله فيقول اللهم اني اعوذ بك من مال اجمعه احاسب عليه وينتفع به غيري. اقعد اجمع عشان عيالي ويتمتعوا بعدين واخد على قلب اللي خلفوه في التربة. طيب ليه جمع بقى من الحل ومن الحرام؟ او ده من ضمن تخفيف الناس. وان جمع لك وحرام ورش ورفاق له ربي وقال لك من حياء وهو الهرم هعمل لك ايه رغم وانا هتبرى منك مش هعرفك وانا هفر المرء من اخيه وامه وهتيجي تقول لي تعالى انا بنتك عماره يقول لك يا عم اجري روح سيبني في حالك. الله يا عم انا فين اصلا اخد من البنك وراك والورد تقعد انت تجمع تمام 24 قرايات وبعدين تتحمل انت العذاب على ما جمعت والبعيد ياخد على قلبه وهم يقعدوا ينفقوا بقى يمنة ويسرى يبذروا ويمكن يطلع الواد فاسد ويمكن بشوية قمار وشوية حنكرة ودعم عيالي ضيع لك الاشيلات اللي انت شقيت ورحت في دهور شبابهم. خيبة دي ولا مش خيبة بقى؟ فبعض الناس يقول شوف ورثوني وارث من اهل ايه؟ يعقوب. يقول لك يرثوني دي بقى يعني عايز يورث المال. قول له يا اخي تعالى ما الذي جعلك تحصر الكلمة في أضيق نطاق الله؟ كلمة إرث إرث ليه بناخدها على إنها وراثة المال بس؟ ده كلمة إرث تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. تطلق على أخذ الأرض والعقار وما إلى ذلك سواء كان بالقوة بالقتال بالموت قريبا او ما الى ذلك. طب وربنا مش قال في القرآن ايه؟ واورثكم ارضهم وديارهم. ده اللي ربنا قاله واموالهم وارضا لم تطئوه. اورثكم هم استولوا على الارض وعلى المال ومش عارف ايه وما الى ذلك المسلمين. فربنا اعتبر ده نوع من الايه؟ من الارث. فكلمة ارث احيانا تطلق على انتقال ملكية الارض والعقار واحيانا تطلق على الايه؟ على المال. تم اعطيني الصلاة على ادرى مواقف الله وآيات المواريث اللي بتتحدث في المال وفي غير المال في سورة النساء كثيرة. تم اعطيني الصلاة على ادرى مواقف الله. ففي وراثة المال وفي وراثة اخرى. الارث بيطلق على حاجة اخرى وهو العلم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العلماء ورث منهم ايه؟ ورث منهم ايه؟ درهم ولا دينار؟ يقول له اذا تعالى بقى المال يورث والعقار يورث والابن اذا حمل علم ابيه يبقى اسم العلم هنا ايه؟ ورث. والملك يورث. ودي نوع من الارث برضه. اضمت القرآن وورث سليمان داود. كان داود ملكا فاصبح سليمان ملكا. في كلمة ارث ده يبقى اذا في وراثة الملك في وراثة المال وفي وراثة العقار والاثنين بيعتبرهم واحد وراثة المال والعقار وفي وراثة العلم. طيب سيدنا زكريا قال يرثني ويرث من آل يعقوب يرث مالا وعقارا أم يرث ملكا أم يرث علما. ها فالله راح يقول لي شوف عايز يورث المال. والله انت مغفل. ايه اللي خلاك تقول كده؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ طب تشريح حبست الكلمه في اضيق ايه؟ في اضيق نطاق. ده كلمه تقول في دي معناها واسع. عاوزها معنى شفنا بتطلق على كذا حاجه بنص القران برضه. طيب حدد انت بقى المعنى المراد. السطحيون يحددون المعنى المراد بانه وراثه الايه؟ المال. ده الجماعه الايه؟ السطحيين. وحددوه بانها وراثه المال. يقول له طيب تعالى يا اخي نشوف كده وراثه مال ولا مش وراثه مال؟ سمعها مسطره لا ادري ما هو الله. لو جينا نشوف سيدنا زكريا ما هو اللي بيورث مال ده يعني لازم يكون واصل بقى عنده مال. طيب شوف سيدنا رسول الله بيتكلم عن زكريا بيقول ايه؟ كان زكريا نجارا. سيدنا زكريا كان ايه؟ نجار. نجار ياكل من عمل ايه؟ من عمل ايه؟ يشتغل نجار عشان يحصل على لقمة الايه؟ طب هيورث ايه النجار بقى ان شاء الله والنبي؟ يقول له يرثني وارث من آل يعقوب. هيورث ايه بقى ان شاء الله؟ عايزين نعرف يعني. طب زكريا له كم ملك ولا كم ثري ولا كم من اصحاب الاطيان ولا من اصحاب العمارات؟ ده كان ايه؟ كان نجارا. والله ده كلام النبي مش كلامي. كان زكريا نجارا. طيب النجار ده عيلته ايه؟ ولا حق العيد على الله وعيلته ايه ولا حق؟ فأين المال الذي سوف يورثني؟ بعدين بيقول يرثني ويرث من آل ايه؟ من آل يعقوب. طب هو لسه ميراث آل يعقوب حتى لو كان المراد المال؟ كان هيبقى لسه ميراث آل يعقوب أحب له؟ لا إله إلا الله. ولذلك تعالى أنت لو عدت إلى سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى لما بيقص ما دار بين يوسف وبين أبيه إبراهيم وبين أبيه يعقوب بيقول له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل ايه بقى النعمة اللي يتمها عليه وعلى آل يعقوب؟ النبوة. وكمان ده النبوة هو ويتم نعمته عليك وعلى ايه؟ آل يعقوب. بالذات هيفسر النعمة بقى كما أتمها على أبويك من قبل مين بقى؟ ابراهيم وايه؟ طب ايه النعمة اللي ربنا اداها لابراهيم واسحاق بقى؟ ايه بقى ادالهم ايه؟ فتح لهم كنوز الارض اعطاهم العلم والنبوة. هو لما بيقول يرثني ويرث من اهل ايه؟ لان قال يعقوب كانت ربنا قال عليه بنعمة اللي تحدث عنها سيدنا سيدنا مين؟ يا راجل ابو يوسف. سيدنا يعقوب نفسه اللي بيقول هو يتم نعمته عليك وعلى ايه؟ وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك ايه؟ من قبل ابراهيم واسحاق. طب والله الكلام واضح اهو. فهو يطلب من الله الولد لا لاجل وراثه مال فقد كان نجار. وكونه يقول يرثني ويرث من ال يعقوب اذا هو يريد ان يرث منه النبوة وان يرث منه الايه؟ العلم. يعني زي ما بيقول يطلع ابن الوز او زي ابوه نبوة وعلم اديله هو كمان ايه؟ اديله هو اخر نبوة وعلم. ولذلك قلت لك هو مش عايز اي ايه؟ مش عايز اي ولد، مش عايز اي حاجة. لها دليل مواصفات كمان اهو في طلبه. ها ولذلك بيقول يرثني ويرث من آل يعقوب. طيب ما دام هيرثه ويرث من آل يعقوب يعني هيرث العلم زي ما احنا قلنا والايه ده والنبوة. قال كلام طيب. قم سيدا ان هو يرجع يقول واجعله ربي رضيا. طيب ما هو ما دام هيرث العلم والنبوة زي ما احنا قلنا سيدته هو واجعله ربي ايه؟ واجعله ربي ايه؟ رضيا. ايه الفايدة؟ هو النبي مش راضي عند الله؟ مش راضي؟ طب ما هو بيقول له بقى واجعله ربي رضيا. ايه لازمتها دي؟ ما هو بدم نبي يبقى شيء طبيعي ربنا يجعله ايه رضي. فهو بيقول يرثوني ويرث من آل يعقوب. طب ده كلام طيب ماشي، لكن رجع قال له واجعله ربي رضي. ايه بقى رضي دي؟ سمعتني الصلاة لا غير مهلك الله. ايه لازمتها دي؟ قال له تسمع يا عم الشيخ، انت تقعد تفكر وتبحث وتشوف ليه عاد فقال واجعله ربي رب رضي. سمعني الصلاة لا غير مهلك الله. احنا امبارح في احكام الصيام اتكلمنا عن كبح فاكرين ولا بتمشي؟ ايه هم؟ سمعني الصلاة لا غير مهلك الله. النهارده هنتكلم على حاجة أخرى في عجالة سريعة من أحكام الصوم. هو بقى الحاجة اللي احنا هنتكلم عليها. قال والله جاءنا في رمضان في وقت حار. في وقت حار. كلام طيب أوي. ولما جاءت رمضان في وقت حار فينا ناس بتخرج وتشتغل وتتعب ويمكن نوعية شغلها تؤدي لأن المرء بيصاب بحرارة عالية جدا في الجسم ونشفان ريق. من بعض اخواننا يقوم جاي ودالق على دماغه وعلى وشه مية ويقعد يبلل شفايفه. مش بيحصل؟ واحيانا تصل الامر لانه يتمضمض كمان علشان يطر العملية. واحنا في يوم حر وانا عمال اقول له يا رب زود زود ليه؟ زود ليه؟ عشان يسيح البلاوي اللي علينا شويه. نصوم كده واحنا كل ما زاد الحر واحنا بنصوم بالذنوب والخطا اللي كنا غرقانين فيها يسيح شويه يسيح شويه. ما هو الراجل الحاجات جابه علشان ياكل معاه بيقول له يعني اجلس فكل. وكان فين؟ في الصحراء وفي يوم شديد الحرارة. حداد بيقول له اجلس فكل، يقول له لا دعاني من هو اكرم منك اكرم مني. يقول وما قال الله دعاني ربي الى صوم فاني صائم. حداد يقول له صوم في مثل هذا اليوم الحار، يعني حد يصوم في اليوم المولع دوت؟ قال صمت ليوم هو اشد منه حرارة. فانت بتصوم يوم الايه؟ قيامة. وساعتها شوف انت النهاردة الشمس بتبعد عن الرؤوس الافات الكيلومترات بعيد عنك الشمس والافات الاميال. فما بالك بقى في بيوم سوف تدنو فيه الشمس من الرؤوس مقدار شبر كده فوق دماغك. دي تعمل معاه شوف ازاي احنا وطلوع البلاد الحارة تلاقي الناس بتناكل الحارة. طيب وفي الاخرة بقى ولذلك تلاقي العالم بتتصبب عرقا كالسيل المنهمر. ولذلك مش يمكن احنا في الحر هنا يقول لك اهو الواحد يخش البيت يقف فيه يستظل بنظلة يجيب شمسية. لكن شوف سيدنا رسول الله يقول لك ايه؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا مش هيبقى في ظل والله هنعدم هنعدم تلاقي السبب ضربه واحد خبر حتى الله يا اخوه في ظل واحد بس ومش اي واحد يستظل بيه. دول ناس معينة ليهم اخلاق معينة. فيقول لنا بقى رمضان كده في الحر خلينا نكفى ونحس كده شوية بحراس الاخرة. ومن الناس اللي بتبرد الشفايف ويتمضمض ويحط لي مية على دماغه والتاني يروح للبيت يروح فاتح الباب بتاع الحمام ويروح داخل المال اللي اسمه ايه ده؟ ايه؟ شوف انا كنت هقول التشت. اعرفش غير التشت. انا ما اعرفش غير التشت البتولة. اصل يعني معلش مع احترام لحضرتك انا راجل فلاح. انا راجل فلاح. انا كنت اقول ناع نفسه في التشت. قالوا لي البانيو. فالبانيو دي طالعه من بق الشيخ نبو يعني حاجه كده خطيره. البانيو ده البانيو ده انت فاكره يعني دليل على النظافه؟ ده الناس اللي انت بتستخدم البانيو ده؟ مهم المهندسين فيها بس في شقتي لا. سمعني الصلاه لاجل خلق الله. زعلان قوي صعبان عليك البني بتاعها دول. يقول لك ان ده بص ده والله مش ده دليل مش على التقدم, ده دليل على المكان. بص يا راجل راح خد البني وراح مالي مالي وبعدين يقعد ينزل الجلخ اللي على جسمي. طب ما الجلخ يا ابني نازل فين؟ في المايه اللي انت بتناول رايق فيها. طب انت بتعمل ايه كده؟ يغسل ويوسخ يغسل ويوسخ. وفي احسن من الكوز يا مشايخ, هننسى اصلنا الكوز والكوبايه ووضوء وخلاص. بلاش يا سيدي الدش والميه بتجري, لكن ده يبقى حديث المايه في البنيه اللي يغسله برضه هو فين؟ في المايه. لكن هنتناسى بقى هنقول ايه ربنا يهدي. نعم هذه معلومة جديدة يا شيخ حسن, الله يرضى عليك. الله يبارك لك, خليني نتنور كده على نور. واخد بالك؟ فيقول لك بقى صاحبنا اللي راح بلل شفايفه او اتمضمض او نقع نفسه في البانيو دي زي ما بيقولوا من الشيخ نادي كده, بالله عليك ده صيامه ينفع؟ صيامه ينفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت له طاقة تختلف عن طاقتنا, كان يواصل في الصوم. عارف يعني ايه يواصل في الصوم؟ يعني يقعد 3 ايام واربع ايام وخمس ايام صايم بلا طعام ولا شراب. وشوف بقى السعودية بقى الجزيرة العربية تبقى عاملة ازاي بقى, 3 4 ايام صايم لا طعام ولا شراب. وينهى الصحابة عن ذلك, ينهى الصحابة عن ايه؟ عن ذلك. يقوم يقول لهم يعني كده ويفهمهم ويبين لهم الكلام ده, ينهى الصحابة عن ذلك فيقول يواصل وينهى الصحابة عن الوصال في الصوم. ويقول ايه ده؟ قل اني لست كهيئتكم, اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ازاي ده؟ انا حاجة وانتو حاجة. طيب اللي لست على هيئتكم ده عليه الصلاة والسلام, واللي واصل في الصوم ده لما يجي يصوم في رمضان من الصبح لحد المغرب ده بالنسبة للوصال ايه؟ ده بالنسبة للوصال ايه؟ ولا حاجة. اصلا يوم يجي في رمضان ويجي في يوم حار والجو شديد الحرارة فيأخذ السقيا, الحديث بيقول لأبي داود, والسقيا اللي هي بنقول عليها احنا الكوز او الكوباية يعني السقى عشان بيسقى بيها يشرب بيها, ويأخذ ماء فيصب على رأسه ليتبرد من حرارة الجو. يقعد يبرد وجهه كده. طب بالله عليك هو مش كان في غنى عن الحتة دي؟ ده بيصوم بالثلاث اربع ايام ما بتأثرش معاه الماية ولا الحر. ايه يعني؟ يشوف بقى الجماعة المحققين يقولوا ايه؟ اللي هو كان غنيا عن ذلك ولكنه فعل ذلك حتى يوجد رخصة ويفتح باب رحمة لأمته. شوف عشان دي تبقى رخصة لمين؟ ليه وليك؟ يفتح لنا باب رحمة. يوم سيدنا رسول الله يجي يفتح باب الرحمة واحنا نعمل ايه؟ هنقفله. واللي يعمل كده بقى ولذلك يقول جايلي واحد والله بسمع فتاوى رهيبه يقول لي استعمى في نهار رمضان. قلت له يا ابني استعمى في نهار رمضان؟ قال لي اصل امي قالت لي زي ما كل يقول لي يقول لامي ادوم النوم دي ومن النسوان كلها. اصل امي قالت لي اوعى تستعمى في نهار رمضان خاصه لو كنت تستعمى بنيه انك انت تدفع الحر ثوابك راح ثوابك راح. امك طب يا ابن امك اسمع بقى امك اللي تحصلها دي الله يرضى عليك. قلت له يا اخي كان يعني اتحكم على المسلم في رمضان وفي نهار رمضان ان يسميه قاعد جرباز. يا ابن رمضان شهر وفاق اما تستحمى يا حبيبي زي ما انت عايز. ايه علاقه ده بالصوم؟ هو هيخش في وفاق؟ ايه علاقه ده بالصوم؟ سبحان الله. فاللي عايز النبي فتح لي بقى عليه الصلاه والسلام باب نقطه. ولذلك بقى الصحابي الجليل انس بن مالك يقول كان لي ابزن. كان لي ايه؟ ابزن. ايه الابزن ده؟ الابزن ده اللي هو الوعاء الكبير البني. البني يعني البني ده الابزم ده ابزم اتقحم فيه اتقحم يعني ايه يعني بال بطيلة واخد بالك اقبه اللي ما بعرفش يعوم يروح مارس وسطه ياه بيمارس وسطه خلاص الكون لي ابزم اتقحم فيه وانا صائم من شدة الحر وده مين ده انس ابن مالك مش الامام مالك انس ابن مالك كان معطيه الصلاة لأجر مهلك الله اذا هذه رخصة اعطاها لنا الاسلام فلا نضيق على انفسنا ولا نضيق على الناس اللي يدل مسجد ويحطه واللي يدل وشه واللي يصب واللي يخش يفتح على لبس الدش واللي يبضبط كل ده ماشي في رمضان ولا تأثير له على صحة الايه على صحة الصوم قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك قاله وتعالى رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا أي جئتك في ضعف لا حول لي ولا قوة وما ولم أعتد أن تردني ولم أكن بدعائك ربي شقيا هو يقول لله ما عودتني أن ترد لي دعوة وكأنه يتوسل إلى الله بإحسان الله ثم يقول وكانت امرأتي عاقرا هو يقول لله سبحانه وتعالى باقت الأسباب فلا أملكها لأن الذي ينجب الولد لا يأتي هباء منثورا وإنما لا بد من زارع هو الرجل وهو يحدد الزارع يتحدث عن نفسه فقد اعتراه الضعف واعتراه الكبر هذا هو الزارع ومزروع فيه وهي الارض التي تنبت الزرع وهي المرأة ولكي تنبت المرأة اي لكي تخرج الولد لا بد وان تكون صالحة ولا بد وان تكون خصبة ولكن زكريا يقول لربه وكانت امرأتي عاقرة وعبر بلغة الماضي وكانت لم يقل له وامرأتي عاقر لا شوف التعبير وايه وقادر يقول وامرأتي عاقر يمكن النهارده دلوقتي قال وكانت امرأتي عاقرا يعني لها منذ زمن بعيد انها مصابة بانها لا تلد عاقر ليست صالحة وليست معدة للزرع والانبات ولكن سبحان الله أليس الذي خلقها قادر على أن يصلح لها حالها ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى وأصلحنا له إيه شوف صلحناها كانت معطلة وعملنا إيه صلحناها صلحت وكانت امرأتي إيه عاقرا يقول لك عاقر يبقى خلاص بقى الحالة عندها معطلة دلامة الحالة معطلة ده تحتاج إلى إيه إلى تصليح إصلاح يقول وأصلحنا له يشوف أسندها إلى نون العظمة وأصلحنا شوف النون دي نون إيه لأن من الذي أصلح لا إله إلا الله الله رب العالمين وأصلحنا له يبقى اللي بيصلح المرأة يخليها تنجب لا هو بقى الدجال ولا اللي بيعمل لها عمل ولا اللي بيعمل لها حجاب من الذي يستطيع ان يصلح فساد المرأة ويستطيع ان يجعلها تلد بعد ان كانت عاقرة انه الله رب العالمين لا تقول بقى افلام ولا تقول علاج ولذلك يقول وكانت امرأتي عاقرة معطلة ومع انها عاقر وهو شيخ فان يطلب من الله فهب لي من لدنك ايه وليا يريد الولد كما قلت هو لا يريد اي ولد بل كما قلت وضع شروطا لهذا الولد فهب لي من لدنك وليا اشروطه قال يرثني ويرث من آل يعقوب قلنا هو بيقصد وراثة الايه العلم ومعنى الوراثة مش انه هيسيبهم تحت المخدة ولا في خدمة لا هو يريد ان ينتقل هذا بقدرة الله وبمشيئة الله ان ينتقل ما عنده من علم ونبوة الى من الى ولده يرثني ويرث من آل يعقوب كما قلت وطرحت سؤالا ما دام وقد طلب من الله ان يرث ولده هذا العلم والنبوة، فما حاجة الى ان يقول لله واجعله ربي وذا رضية وبقى رضية لي. من بعض العلماء او اختلفت توجيهات العلماء لهذا القول. بعض العلماء يقول كل نبي رضي، رضي يعني هو رضي عند الله من اهل الرضا والقبول، كل نبي هكذا من اهل الرضا والقبول، فيقولون كل نبي هكذا، ولكن لا مانع ان يكون المرء هكذا ويطلب التثبيت على ما هو عليه من الله. يعني زكريا يريد لهذا الغلاد او لهذا الولد الذي يرجوه من الله ان يكون نبيا وان يكون ذا علم، وهو يطلب من الله ايضا ان يثبته على نبوته وعلى ايه وعلى علمه. قالوا بدليل ان سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل كان ولله الحمد حنفاء وكانوا من المسلمين، ومع هذا سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل يقولان لله واجعلنا مسلمين، طب واجعلنا مسلمين لك، تقتضي ان هم بقى مش مسلمين، مش كده، مش تقتضي هذا واجعلنا ايه، طب امال انتوا ايه، اما واجعلنا مسلمين لك، هما يريد هما مسلمان فعلا، ولكن حينما يقول لله واجعلنا مسلمين لك اي ثبتنا على الايه على الاسلام. فقال زكريا يقول واجعله ربي رضيا، ومن المعلوم ان النبي لا يكون الا رضيا، ويريد بهذا التثبيت لهذا الرضا له من الله سبحانه وتعالى. البعض الاخر بيقول رضيا لها معنى اخر. ما هو المعنى الاخر؟ قالوا كل نبي ولله الحمد، خاصة في بداية دعوته اشقاه الله بقومه، كنت عبوه ولا مش تعبوه، صالح نوح هود شعيب موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء في بدايات الدعوة كل نبي اتعبه قومه. فقالوا ان زكريا يطلب له النبوة ويقول واجعله ربي رضيا اي يسلم له قومه فلا يتعبوا، يعني كان عايز بقى يبقى نبي يكون من حق يبقى ليه وضع ايه وضع خاص، يا قوم انا اقولوا لبيت الله لبيت خلاص. فبيقولوا كان يطلب لانه عانى من قومه، فكان لا يريد هذه المعاناة لمن لولده. البعض الاخر قال والله هذا تفسير بعيد، لانه لو طلب هذا من الله دعوى الانبياء مجابة لتقبل الله منه هذا، ولكن هذا لم يحدث، فقد مات يحيى وقتل على يدي على يد قوم، فالمعنى ده بعيد. طب ايه واجعله ربي ايه رضية، يبقى زي ما قلت البعض فسرها بالتثبيت، البعض فسرها بانه ايه القوم يطيعوه كده ومحدش يعترض عليه، البعض قال واجعله ربي رضية، معنى رضية اي لا يجد قومه مدخلا للطعن فيه، يعني كل نبي تبص تلاقي قومه بقى مطلع فيه حاجة معينة، سمعين الصلاة لكن بحق الله، تبص تلاقي موسى يتهمون ان هو مريض بمرض البرص والجزام وبتاع مش عارف ايه، ولذلك فبرأه الله مما ايه مما قال الله عنه كده يا حاج، مش عارف عيسى طلعه فيه ايه، مش عارف ده طلعه كل نبي طلعوا له حاجه كده حتى ينفروا الناس ايه الناس منه. فقالوا ان زكريا يقول واجعله ربي رضيا، قال يعني لا يجد فيه قومه مدخلا للطعن ايه للطعن فيه، ده تفسير. ارجع التفاسير هو ما ذهب اليه المحققون من المفسرين، قالوا واجعله ربي رضيا هو يطلب لولده هذا ان يكون نبيا مشرفا بين الانبياء، بمعنى كل نبي ربنا سبحانه وتعالى بيميزه ويديله خاصية ولذلك يقول لك الانبياء حتى درجات الانبياء بتتفاوت. ولذلك هتيجي معانا سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن سيدنا ابراهيم هيصف بوصف معين، يتحدث عن اسماعيل يصف بوصف معين، يتحدث عن موسى يصف بوصف معين. ولذلك مثلا يقول ابراهيم اخذ الخلة فكان خليل الايه الرحمن. ولذلك ربنا يوم القيامة الحديث يقول لك يحفر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، من يوم القيامة في الحشر كده كلنا نبقى عرانا كده. طب بعدين الصلاة اللي قبل بارك الله، اول من يكسى يوم القيامة قال هو سيدنا ابراهيم، زي ما بيقول سيدنا رسول الله الله ينادي على ملائكته ان يكسى ابراهيم فيقول اكسوا خليلي لا احب ان ارى خليلي عريان. سيدنا ابراهيم له ايه؟ له خاصية. سمع به الصلاة يا جماعة الله. سيدنا عيسى كان نفخة من روح الله، سمع به الصلاة يا جماعة الله. سيدنا موسى كان كليم الله، كل نبي كان بيبقى له خاصية. سيدنا اسماعيل يقولون عنه ذبيح الله، كل نبي بقى له خاصية. فيقول واجعله ربي رضية، اي اجعله في درجتي راقية وعالية بين مين بقى؟ بين الانبياء. طيب مدام سيدنا زكريا دعا الله يتقبل او لا يتقبل؟ ودعا واجعله ربي ايه رضية، يوم سبحان الله لما هنيجي بقى نتكلم ونشوف الله. فنادته الملائكة من خلال سورة آل عمران وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. شوف اسمع بقى الناشين اللي خدها يحيى، ما هو ده التحقيق بقى اللي واجعله ربي ايه. شوف بقى قبول الدعوة كيف تقبل الله دعوة زكريا، قال واجعله ربي رضي. شوف ربنا يصف كم وصف، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الاربعة تعالى المريم السورة اللي معانا هنيجي نبص لها نقول يا زكريا ان الله يبشرك بغلام اسمه ايه يحيى لم نجعل له من قبل سمي. الخمس وبعدين يقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكمة صبية. كل دي ناشين وده تحقيق بقى لقول زكريا واجعله رب ايه رب رضي. لما تيجي تبص بقى من ناشين اللي خدها سيدنا يحيى، سمعتني الصلاة يا بارك الله، ربنا يقول مصدقا بكلمة ايه من الله، مصدقا بكلمة من الله. دي كلمة الله من المعلوم انها سيدنا من ده عيسى، سيدنا عيسى وكلمة من؟ كلمة الله روح منه وكلمة القاها الى ايه؟ الى كلمة الله سيدنا عيسى. فالمفسرون ابن كثير بيذكر في هذا بيقول مصدقا بكلمة من الله قال ان يحيى صدق بعيسى. ازاي؟ يحيى وعيسى كان في زمن واحد، كان في الاثنين في زمن واحد والاثنين ولاد خاله والاثنين ولاد خاله. ولذلك ابن كثير يقول ان ورد اثر في الحته دي بالذات ان ام زكريا ام يحيى وهي زوجة زكريا ام يحيى لما كانت حامل في يحيى وكانت تقف فتتحدث مع مريم، ومريم كانت حامل في ايه في عيسى، الاثنين هذه حامل في عيسى وهذه حامل في ايه، والاثنين ولاد خاله جم في وقت واحد. يا مشايخ لو تعرفوا الكلام ده، التعارف ام يحيى بتقول لمريم ايه؟ تقول لها يا مريم اني اشعر بالذي في بطني يتحرك ساجدا لما في بطنك. شوف هما في البطن يقول لها شوف حتى باللي في بطن ده بيتحرك يسجد لايه؟ اللي في بطن الفئران. وده بكثير بيقول ده معنى مصدقا بكلمة من الايه؟ من الله. ان يحيى كان يؤمن بعيسى حتى وهو في بطن ايه؟ حتى وهو في بطن امه. سمعتني الصلاة لأجل ما قلت الله. وبعدين يقول لك وسيدا، سيد هو الذي يسود القوم في العلم وفي الحكمة. طيب هو زكريا كان ذلك؟ يحيى كان كذلك؟ قال اه والله. طب نص القرآن ربنا بيقول فيه واتيناه الحكمة ايه؟ شوف خد الحكمة وخد العلم وخد الكياسة. ولذلك يقول لك كل نبي كان يبعث حينما يبلغ رشده. يعني تعالى شوف اين تلاقي غالبا بعد الاربعين ينزل عليهم ايه الواحد موسى ومحمد وغيره وغيره وغيره وغيره. قالوا الا يحيى. ودي بقى وجعله رب ايه دي خاصية ما اخذهاش نبي من الانبياء. ولذلك ربنا يقول واتيناه الحكمة ايه الحكمة صبية. قالوا منذ صباه منذ صباه. ولذلك جاء في الاثر ان الصبية ذهبوا اليه وقالوا يا يحيى هلم بنا نلعب. تعالى نلعب. فالتعرف يرد عليهم اليوم ايه يا صبي صغير زي اي صبي حب اللعب كده والجري. بقولوا هلم بنا ايه نلعب. قال ما للعب خلقنا وانما خلقنا لعبادة الله. ده بقولوا منذ حداثة ايه سن يشد ينطق لسانه بالايه بالحكمة. وده واتيناه الحكمة ايه صبية صبية. ولذلك وسيدا. وبعدين شوف القرآن بيقول ايه وحصورا. الحفر هو المنع. ولذلك يقول لك انا عندي حفر في البول. حفر في البول يعني ايه يعني منع يعني البول ما بينزلش امتنع عن النزول. فالحفر هو اللي ايه المنع. ربنا يقول في حق سيدنا يحيى وسيدا وايه وحصورا يعني ممنوعا. ايه ممنوعا دي قالوا منع عن الشهوات والملذات تلقائي كده منذ صباح منذ صباح ما تبديش تحرك للعب والشهوات والنساء كل ده الحمد لله حصر شهواتي يعني منعها خلاص تحكم فيها. ولذلك بقى بقطع واخبار من اكرم خلق الله عليه الصلاه والسلام سيدنا رسول الله يقول لك ايه ما من نبي الا وهم بمعصية. مفيش نبي. ولذلك مبدأ الرواية يقول ايه لا يقول احد انا خير من يحيى ابن زكريا. ما عادش فينا احسن من يحيى هذا ولا حتى لو كان نبيا. ليه يقول لك ما من نبي الا وهم بمعصية. اي نبي كده جت على باله خطرت حتى على باله كده المعصية. حتى سيدنا رسول الله لما بيذكر اللي بيقول اللي هممته لكي اذهب مع الصبيان العب. ولذلك يقول ايه فغلبني النوم فنمت فما ايقظني الا نفس الايه الحاره حراره الشد. لكن كان في هم هو اللي مش هم اهو. فبقول لك ما من نبي الا وهم بمعصيه الا يحيى ابن زكريا. شوف شوف الخاصيه ده سيدا وايه وحصوبا. مفيش نبي الا هم بمعصيه الا مين ده الا يحيى ابن زكريا. وده وسيدا وحصورا. وذلك راح ربنا مكملها له بقى قال ونبيا من الايه من الصالحين. مش مش مش اي نبي ده حاجه كده يعني ليه ليه ليه ليه خاصيه. فزي ما بقول واجعله ربي رضيا. هذا كان طلب سيدنا زكريا ان يكون ولده اللي هو لسه في علم الغيب ده ان يكون مفضلا وان يكون كما قلت في القمم الشوامخ ومن الانبياء الذين لهم خاصية عند الله سبحانه وتعالى. واجعله ربي ايه ربي رضية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى يا زكريا انا نبشرك خد بغلام. هنيجي نتكلم على خواص اخرى ايه بغلام اسمه ايه يحيى. يقول لك غلام بغلام اسمه يحيى. الآية فيها قالوا فيها عدة نقاط. النقطة الأولى يا زكريا من الذي ينادي. ما تستعجلش ما تستعجلش يا زكريا من الذي نادى زكريا. ده سؤال ها هو بيخاطب. شوف الآية اللي معانا دي بيخاطب مين؟ يخاطب الله مش بيخاطب ربنا. ازاي بيقولوا فهب لي من لدنك ولي يرثني. الخطاب لمين بقى؟ ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا. الظاهر كده يقول مين؟ طب مفصول التالي عمران السوره بتقول ايه؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. طب ينادى عليه ربنا ولا الملائكة؟ ما بيستعجلش. فعايزين نعرف يا زكريا دي مصدرها منين بالظبط. ادي واحد. انا نبشرك البشرى بقى بغلام. ادي واحد. اسمه يحيى. هنا بقى مين اللي سماه؟ ولذلك شوف بقى يقول لك ايه. سبحان الله. كل مولود سماه ادوى الا يحيى. شوف القرار جه منين؟ مباشر كده. نبشرك بغلام. ها ايه هتختار مامتك؟ وتقعد تفكر هتسميه ايه؟ لا انا بقول لك اهو اسمه. شوف ده مين اللي حاطين شهاده الميلاد ده؟ يا الله يا كريم. الله. انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يقول طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار له هذا الاسم؟ احنا قلنا فيما مضى لما جينا بنتكلم ليه سوره مثل مريم، قلنا ان الاسماء لا تعلم صح، لكن لما تبقى جاء من عند الله اكيد بيكون فيه مغزى. طيب هو سماه يحيى بغلام اسمه يحيى. طب ليه يحيى ده؟ وبعدين يقول لم نجعل له من قبل. ادي خاصيه اخرى. لم نجعل له من قبل ايه؟ يعني ايه لم نجعل له من قبل سميه؟ يبقى كم سؤال ده؟ ثلاثه اهو. من المنادي؟ ادي واحد. قلنا ما تستعجلوش. من المنادي؟ ادي واحد. انت مصر؟ اتنين. يحيى. ليه سماه يحيى؟ وما معنى لم نجعل له من قبل ايه؟ سمية. قال اهو ده بقى اللي ان شاء الله تعالى لو جيت لنا بكرة هنقول احنا الاتنين سوا.